واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة طه إلى الآية 71 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قال يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة، اللي هي أن عصا موسى عليه السلام صارت حية عظيمة ابتلعت الحبال والعصي التي كانت مع سحرة فرعون، وخر سحرة فرعون ساجدين لله سبحانه وتعالى كما مر في الآيات السابقة. فرأى فرعون هذه الآية العظيمة، ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل الغلب، شرع في المكابرة والبهت. الآن فرعون فوجئ بهذا الموقف، سحرته الذين أتى بهم إذا بهم قد آمنوا بموسى عليه السلام وهم الآن يعني بين عامة الناس وقد جمع الناس من كل مكان ليشهدوا هذا الموقف، فشرع في المكابرة والبهت وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة، فتهددهم وتوعدهم وقال آمنتم له أي صدقتموه قبل أن آذن لكم أي وما أمرتكم بذلك وافتأتم علي في ذلك، يعني استبددتم بالأمر من غير مشورة مني أو من غير إذن مني، يعني قال كيف آمنتم به قبل أن تستأذنوني في ذلك وأن تستشيروني في ذلك، أنا الذي أحضرتكم ومفروض أنتم تبعي قبل أن تتصرفوا أي شيء يطلب منهم أن يستأذنوه ويستشيروه. قال وقال قولا يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هو يعلم من نفسه أنه كاذب والسحرة يعلمون أنه كاذب في ذلك، ولكنه يعني يريد أن يغطي على فضيحته بهذا الكذب والبهتان حتى يعني يروج على الناس، يعني لأنه يفكر في حل لهذه المشكلة بالنسبة له، كيف أن السحرة الذين أتى بهم قد آمنوا بموسى فادعى أنها حيلة يعني بينهم أنهم كانوا متواطئين مع موسى عليه السلام أن يعني يصنعهم حياة صغارا وموسى يصنع حية كبيرة وهي تأكل حياتهم ويسجدون، قال هذه كلها يعني مؤامرة مخطط لها ومدبر لها من قبل. سبحان الله، دائما طريقة الطغاة والظلمة هكذا، يعني يزعمون كل شيء مؤامرة ومخطط. فقال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه، كما قال في الآية الأخرى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. الآيات يفسر بعضها بعضا، فهذه القصة تكررت في كتاب الله تعالى، فكانت في الآية الأخرى إن هذا لمكر مكرتم. قال ثم أخذ يتهددهم، يعني إذن الاتهامات الكاذبة ثم التهديد والوعيد. فقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. إذن اتبع يعني أسلوب الترغيب والوعد بالجوائز والمناصب والتقريب منه، ففشل فأسلوب الاتهامات الكاذبة والافتراء وادعاء المؤامرة وكذا، ثم أسلوب التهديد والوعيد. أي لأجعلنكم مثلة ولأشهرنكم، يعني أنه يمثل بهم، أنه يقطع الأيدي والأرجل فتمثيل وتشويه الخلقة، ويشهرهم بأنه يعني يعلقهم على جذوع النخل حتى يراهم الناس. كيف عندكم في عندي لأجعلنكم مثلة ولأشهرنكم، أو في بعض النسخ ولأقتلنكم ولأشهرنكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فكان أول من فعل ذلك، أول من قطع الأيدي والأرجل وعلق على الجذوع. قال رواه ابن أبي حاتم. وقوله في جذوع النخل، قال يعني أهل العلم يعني والمفسرون في بمعنى على، من معاني في على، يعني ليس المقصود في جذوع أن داخل الجذوع، ولكن يعني عليها في أعلاها، يعني له معنى الصلب، يعني الصلب له معنى التعليق، يعني التعليق على مكان عال، فيقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ويعلقهم على جذع النخلة. يعني لا حول ولا قوة. قال وقوله ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أي أنتم تقولون إني وقومي على ضلالة وأنتم مع موسى وقومه على الهدى، فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم هانت عليهم أنفسهم في الله عز وجل، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، أي لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. هانت عليهم أنفسهم من الهوان، يعني الشيء الهين اللي يعني الذي يسهل على الإنسان أن يضحي به، يعني فأنفسهم يعني هي غالية وعزيزة، لكن عندما يعني يطلب منهم التضحية بها في سبيل الله فتصبح هينة عليهم، يعني عندهم استعداد سهل عليهم أن يضحوا بأنفسهم وحياتهم وأرواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. أي لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. والذي فطرنا، قال يحتمل أن يكون قسما، ويحتمل أن يكون معطوفا على البينات، يعني هنا المفسرون منهم من قال يعني هذه الواو واو القسم والعصر مثلا وما أشبه ذلك، هنا والذي فطرنا يعني والله، فيصبح يعني أقسموا بالله، قالوا إلى أن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني والله الذي خلقنا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. والتفسير الآخر قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، أن الواو حرف عطف، يعني لن نؤثرك على ما يعني ما وصل إلينا من الحق، ولن نؤثرك على الله سبحانه وتعالى الذي فطرنا، يعني لن نؤثرك على الله سبحانه وتعالى، لن نقدمك ولن نقدم طاعتك ورضاك على رضا الله سبحانه وتعالى وعلى الاستجابة لأمر الله. يعنون لن نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم، المبتدئ خلقنا من الطين، فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت، لأن الفاطر هو الذي يعني أنشأ الشيء من العدم. ورد في الأثر يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني لم أكن أعرف يعني معنى فطر، يعني حتى سمعت أعرابيا يقول عن بئر أنا فطرتها، يعني هو الذي ابتدأ إنشاءه، هو الذي حفرها لأول مرة، يعني لم هو الذي صنعها، لم يكن لها وجود وهو الذي فطرها، يعني هو الذي حفر في هذا المكان وصنع هذه البئر لأول مرة. فعرف أن الفاطر بمعنى الذي ابتدأ الخلق أول مرة، يعني على غير مثال سبق. يعني قال فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت. فاقض ما أنت قاض، أي فافعل ما شئت وما وصلت إليه يدك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني هو توعدهم بتقطيع الأيدي والأرجل والتصليب في جذوع النخل، قالوا فاقض ما أنت قاض، افعل كل ما يعني في وسعك من أصناف العذاب والوعيد، يعني لا نبالي بذلك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وعللوا ذلك قالوا إن مهما فعلت هذا العذاب كله مؤقت، يعني مدة هذه الدنيا والدنيا كلها إلى فناء وزوال، وما عند الله خير وأبقى، يعني ليس عندهم مانع أن يصبروا ما تبقى لهم من الدنيا. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما لك تسلط في هذه الدار وهي دار الزوال، ونحن قد رغبنا في دار القرار، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، أي ما كان منا من الآثام، خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر لنعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه يعني موسى عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وما أكرهتنا عليه من السحر، قال أخذ فرعون 40 غلاما من بني إسرائيل فأمر أن يعلموا السحر بالفرما، وعندكم في الحاشية الفرما يعني بلدة في مصر بين العريش والفسطاط، بين العريش والفسطاط، العريش هذه في سيناء والفسطاط اللي هي القاهرة، يعني بين سيناء والقاهرة اسم بلد يعني الفرما هكذا. نعم بنفس الاسم ما تغير اسمها فرما، الفرما هكذا يعني اسمها في الفصيح الفرما، على الساحل أظن على نعم جنب دمياط كده تحت أنا صحيح الفرماوي ممكن الفرماوي يعني صحيح منسوب إلى فرما. فقال فأمر أن يعلموا السحر بالفرما في هذه البلد، يعني أخذ 40 غلاما من بني إسرائيل وأمر أن يعلموا السحر، في هذا المكان وقال علموهم تعليما لا يغلبهم أحد في الأرض. قال ابن عباس فهم من الذين آمنوا بموسى، الذين قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال وقوله والله خير وأبقى، أي خير لنا منك، وأبقى أي أدوم ثوابا مما كنت وعدتنا ومنيتنا، لأنه كان وعدهم يعني بالأجر الجزيل وأن يقربهم منه. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم. وأبقى أي أدوم ثوابا، وهو رواية عن ابن إسحاق رحمه الله. وقال محمد بن كعب القرظي والله خير أي لنا منك إن أطيع، وأبقى أي منك عذابا إن عصي، وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضا. يعني في رواية يعني خير نفس التفسير، يعني الله خير لنا منك، وبعدين وأبقى في رواية يعني وأبقى ثوابا، ورواية وأبقى عذابا، وكلاهما حق، يعني الله تعالى أبقى ثوابا وأبقى عذابا، يعني لأن فرعون كان وعدهم بالثواب بالأجر والتقريب منه، فقالوا ثواب الله أبقى، يعني إن فاتنا ثوابك ومكافأتك فالمكافأة عند الله تعالى أبقى وأدوم، لأن ثواب فرعون مؤقت بفناء الدنيا يعني وزوالها، مجرد أن يموت انتهى يعني استفادتهم من ثواب فرعون، لكن ثواب الله تعالى باقي. والتفسير الآخر وأبقى عذابا، الله تعالى يعني تعذيبه أبقى، يعني يتحملون عذاب فرعون لأنه توعدهم بالعذاب، لأنه مؤقت بمدة حياتهم، وعذاب الله تعالى إن كفروا بالله تعالى فعذاب الله تعالى دائم يخلد الناس فيه عياذا بالله تعالى. قال والظاهر أن فرعون لعنه الله صمم على ذلك وفعله بهم رحمهم الله، ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. سبحان الله. فالإمام ابن كثير يقول الظاهر أن هذا الوعيد يعني قد تحقق، وإن كان يعني هي الآيات الكريمة ليس فيها أن فرعون فعل ذلك، وإنما فيها أن فرعون هددهم بهذا وتوعدهم قال لا أقطع عن أيديكم، يعني تلاحظون سياق القصة في كل مواضع أنه يهدد ويتوعد بهذا الشيء، وأنهم قالوا له فقد ما أنت قد، لكن هل فعلا نفذ وعيده هذا وقتلهم وصلبهم وكذا؟ فقال يعني الآيات وإن لم تكن ظاهرة يعني وإن لم تكن يعني قد نصت على أن هذا الشيء وقع، إلا أن الآثار عن الصحابة تفيد أنه وقع، يعني لأنه قال ابن عباس أصبحوا سحرة وأمسوا الشهداء، يعني قتلهم في نهاية اليوم. يعني فرعون نفسه، لا هو هنا المقصود أنهم أمسوا الشهداء، يعني أن فرعون قتلهم، قتل السحرة يعني أن السحرة يعني قتلوا في يعني كان لأنه في الآيات الكريمة قالوا وأن يحشر الناس ضحى، فقصة قصة اجتماع الناس والسحرة وكذا كان هذا في الضحى يعني. وطبعا على ما حصلت القصة والموضوع وكذا كان يعني انتهى يعني نصف النهار، فما بدأ يعني يقتلهم ويصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم، فعلى المساء كانوا استشهدوا، يعني كل الموضوع أخذ يوما يعني كله. سبحان الله نعم. سبحان الله. آمنوا. صحيح. هو طبعا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يعني ليس فقط مسألة اليقين بأن ما مع موسى حق، يعني لأنه كثير من الناس يعني يكونون موقنين تماما أن الأنبياء على حق ولكن لا يتبعونهم، اللي هي الصوارف التي تصرف الناس على اتباع الحق، يعني واحد منها اللي هو التكذيب، لكن هناك يعني صوارف أخرى غير التكذيب، يعني أحيانا يكون مصدقا بأن النبي على حق ولكن يمنعه العداوة والحسد والكبر والرغبة في الملك والسلطان، يعني له ملك أو السلطان إذا اتبع النبي، يعني أي نبي من الأنبياء عليهم السلام أنه لو اتبعه سيزول عنه الملك والسلطان ويصبح تابعا بدلا أن كان هو المتبوع والناس كلها تتبعه. فكثير من كثير يعني من الكفرة ليس سبب كفرهم التكذيب فقط، يعني يكون هناك أسباب أخرى، أو أحيانا يعني لا يكون هناك تكذيب أصلا، يعني هم مصدقون ولكن كفرهم بأسباب أخرى، يعني مثل الحسد، ومثلا يكون النبي من قوم غير قومهم وهم يعني بينهم منافسة ولا يريد أن يكونوا أظهر منهم وهكذا. فهم يعني لما عرفوا الحق آمنوا به واتبعوا. يعني فرعون مثلا نفسه لما وجد يعني معجزة موسى عليه السلام، معجزات كثيرة ولكن آخرها يعني اللي هي لما ضرب بعصاه البحر وانفلق البحر وانشق وصارت الجيوش فيه وعبرت، فهذه معجزة يعني خارقة، كان ينبغي أنه إذا رآها أن يسلم لموسى عليه السلام، لكن هو يعلم أن موسى عليه السلام نبي وأن هذا حق، ولكن منعه الكبر يعني والحرص على الملك والرياسة، ودخل يعني بجيشه في تلك الطرق التي شقها الله لموسى، ويظن أنه يمكنه أيضا أن يسير في نفس هذه الطرق وأنه ينجو، حتى كان هلاكه يعني. لكن الصحراء لما يعني أيقنوا أن معجزة موسى حق فبادروا إلى التسليم. هذا العلم أتاهم من دعوة. نعم. العلم هذا ممكن أتاهم من دعوة. أنهم يعني كيف عرفوا ذلك؟ أكيد طبعا موسى عليه السلام يعني تكلم بحضرتهم في ذلك الوقت، بالإضافة إلى ما كان يعني يشيعونه عن موسى عليه السلام وما يدعو إليه موسى، يعني سبحان الله حتى يعني أعداء الرسل تكون قد بلغتهم يعني ملامح دعوة الرسل. يعني في قصة هرقل لما سأل أبا سفيان، وأبو سفيان كان عدوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما سأله هرقل قيصر الروم قال وما يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نترك ما يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة إلى آخر. فإذا كانت هذه الأمور يعني هي التي يعني تعرف بها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فأكيد هم مثلا عندهم إذا سئل أحدهم يعني ما الذي يدعو إليه موسى، فأكيد أنه كان وصلهم شيء من هذا. ثم الصحراء يعرفون أن هذا الذي صنعه نعم ليس بالعلف. نعم طبعا هم كبار الصحراء يعني وأعلم الصحراء وأعرف الصحراء، فيعرفون ما هو السحر وما هو الذي ليس بالسحر. فلما رأوا يعني انقلاب عصا موسى إلى حية يعني لا يمكن أن تصنع عن طريق السحر لأنها شيء مهول، يعني كما مر يعني حتى في الأثر في التفسير أنها يعني كانت حية ضخمة يعني حجمها مثل القصر ومثل كذا، وأن السحرة كانوا بالآلاف وكل واحد معه حبال وعصي ووضعوا فيها الزئبق ووضعوا فيها كذا وخيلوا للناس، الحية التي يعني نشأت عن عصا موسى عليه السلام يعني حجمها ضخم، يعني فمها مثل باب القصر، مثل يعني حجم القصر أو كده، فبلعت كل هذه الحبال والعصي رغم تفرقها في الأماكن بأمر الله تعالى. فهم يعلمون أن هذا الشيء يعني مهول وخارج عن مقدورهم وعن إرادتهم. ثم يقول سبحانه إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. قال الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون، يعني من جهة الاحتمال يحتمل أن كلام السحرة لفرعون انتهى عند قوله إيه والله خير وأبقى، ثم ما بعدها يحتمل أنه يكون إيه يعني من كلام الله سبحانه وتعالى يخاطب به عباده ابتداء كلام جديد، فهذا احتمال، ولكن الاحتمال الأظهر والأرجح أنه تتمة وتكملة لكلام السحرة، أنه بعد أن قالوا والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما، أن هذا من كلام السحرة أيضا يعظون فرعون ويحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمد، ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد. تلاحظون الآيات فيها ترغيب وترهيب، أحيانا الترهيب يأتي أولا ثم الترغيب، وأحيانا العكس، هنا في ترتيب الآيات جاء الترهيب أولا، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، وبعدها الترغيب. دائما في القرآن يعني لا يأتي الترغيب وحده ولا الترهيب وحده، يأتيان معا، لكن أحيانا يتقدم هذا أو يتقدم هذا. فقالوا إنه من يأتي ربه مجرما أي يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم. ويلاحظ أن كل الآيات التي فيها ذكر المجرم يراد بها الكافر، يعني الإجرام هو الكفر يعني في كتاب الله تعالى. أن يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم، يعني قد كفر بالله تعالى وهو أعظم الإجرام، يعني الإجرام هو يشمل يعني الذنوب والمعاصي، لكن السياق يعني يوضح أن المقصود بها يعني أكبر جريمة وأعظم جريمة وهي جريمة الكفر. فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا، قال كقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ورد في بعض التفاسير في هذه الآية أنهم ينادون ألف سنة، يظلون ألف سنة ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك يا مالك ليقضي علينا، ولا يرد عليهم، بعد ألف سنة يرد عليهم يقول إنكم ماكثون لا حول ولا قوة. فهذه الآيات الكريمة يعني فيها خلود أهل النار. يعني هنا لا يحيى، يعني هنا وصف ما هم فيه بأنه ليس حياة، يعني عذابهم في النار يعني رغم أنهم فيهم أرواح وفيهم لكنها يعني لا هي حياة، يعني تستحق أن توصف بأنها حياة، يعني لأن حياة كلها يعني عذاب وألم، فلا هي حياة يعني تستحق أن توصف يعني بالحياة، ولا هو موت يعني فيستريحون. وهذه من النصوص التي يعني يرد بها على من قال بعدم على من قال بفناء النار، فهذه النصوص يعني ترد عليه أن الله سبحانه وتعالى يعني أبطل كل الاحتمالات الممكنة، يعني فمثلا احتمال أنهم يموتون فنجد أن الله تعالى قال لا يموت فيه، احتمال مثلا أنهم يخفف عن يعني أنهم يكونون فيها لكن لا يشعرون مثلا بالألم أو بالعذاب، أو فالله تعالى قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويلاحظ أن كلما تفيد التكرار والدوام، يعني كلما نضجت الجلود بدلت بجلود غيرها إلى الأبد. واحتمال مثلا أنهم يخرجون منها، فالله تعالى قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها يعني وكلما أيضا تفيد الإيه الاستمرار والدوام، وهكذا يعني احتمال أنها تخبو مثلا، احتمال أن النار تخبو مثلا ويتوقف يعني حريقها ولهبها، فقال كلما خبت زدناهم سعيرا، وهكذا يعني تجد سبحان الله كل الاحتمالات الممكنة أبطلها الله تعالى يعني بما يدل على بقائهم الدائم الأبدي. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. نعم، القصد هنا أن الله تعالى يعني علق الخلود بالمشيئة، فهنا جوابان. يعني الجواب الأول قالوا علقه بالمشيئة لأن كل شيء بمشيئة الله، فالمقصود أنهم يخلدون بمشيئة الله، لأنه يعني إلا إذا شاء الله أن يخرجوا، ولم يشاء الله تعالى أن يخرجوا. والقول الثاني أنها في يعني في أهل الشقاء وكذا، فظاهرها يعني أنها تشمل عصاة الموحدين، وهو يعني نوع من الشقاء، في الشقاء على درجات، يعني منه شقاء الكافر ومنه شقاء يعني أهل النار من عصاة الموحدين، فيكون قوله إلا ما شاء ربك يعني إلا من شاء الله تعالى أن يخرجوا وهم عصاة الموحدين، يعني أهل الشقاء يخلدون فيها إلا ما من شاء الله تعالى منهم أن يخرج وهم يعني عصاة الموحدين، فهذا تفسير. أو التفسير الآخر أنها في الكفار وهم خالدون فيها أي بمشيئة الله، يعني إلا إذا شاء أن يخرجوا ولم يشأ سبحانه وتعالى، أنه أخبرنا أنه لم يشأ خروجا. قال وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، وضبائر يعني جماعات متفرقة، جماعة وراء جماعة، فبثوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. وحميل السيل الحبة بالكسر اللي هو جمع حبة يعني الحبوب، يعني في حميل السيل يعني فيما يحتمله السيل من الغثاء، يعني أحيانا يكون الوادي محاط مثلا بجبلين والوادي في الوسط والماء يسير في الوادي، فالوادي أحيانا يلقي يحمل على سطحه غثاء ويكون فيه بعض الحبوب، فتنبت هذه الحبوب يعني يحملها الوادي ويجرفها، والحبة تعلق بأي موضع من التراب ثم تنبت، فينبت تنبت أبدانهم، يعني يؤتون وقد تفحموا صاروا كأنه قطعة من الفحم، ثم يلقون في أنهار الجنة فيبدأ أجسادهم تنمو وتنبت. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية، في وصف النبي عليه الصلاة والسلام نبات الحبة في حميل السيل، وقال هذه يعني صورة لا يعرفها إلا أهل البادية. قال عليه الصلاة والسلام قال وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل كلاهما عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد به، يعني بهذا الإسناد. فإذا يعني هذا الحديث يعني استشهد به الإمام ابن كثير رحمه الله، يبين أن من أهل النار يعني عصاة الموحدين، هؤلاء يعني يخرجون منها بعد أن يعذب فيها ما شاء الله تعالى أن يعذبوا. طبعا الصلاة الموحدين هم تحت مشيئة الله تعالى، منهم من يعفو الله تعالى عنه ويغفر له ويدخل الجنة مباشرة، ومنهم من يقدر الله تعالى عليه أنه يعذب في النار فترة ثم يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجون من النار بعد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أذن الله تعالى لهم أن يشفعوا فتنبت أجسادهم بعد أن كانت تفحمت واحترقت، فترد إليهم نظرتهم وألوانهم ويكونون من أهل الجنة، ويقال لهم الجهنميون، يعني أهل الجنة يسمونهم الجهنميين، فيسوءهم ذلك يعني، لا يحبون أن يسموا بهذا الاسم، لا يريدون أن، فيسألون الله تعالى أن يعني يلسي أهل الجنة هذا الاسم حتى لا يسموهم به، يعني يأذن الله تعالى في ذلك يعني لا ينسون هذا الاسم. وأما يعني أهل النار الذين هم أهلها يعني الكفار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. قال وقال ابن أبي حاتم ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حيان قال سمعت سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الآية إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فتجعل الضبائر فيؤتى بهم نهرا يقال له نهر الحياة أو الحيوان، يعني النهر الذي يوضع فيه من أخرجوا من النار يلقون في نهر يقال له نهر الحياة أو نهر الحيوان، وهو نهر من أنهار الجنة فتلقى فيه أجسادهم متفحمة فتنبت وترجع أجسادا لها نظرتها وبهرها، فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل. قال وقوله ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات أي ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله، يعني مؤمن ظاهرا وباطنا يعني، فأولئك لهم الدرجات العلى، يعني قال مؤمنا قد عمل الصالحات، فاجتماع الإيمان مع العمل الصالح، الإيمان هو يشمل العمل، ولكن عندما يجتمع مع العمل فيكون المقصود يعني أنهم آمنوا بالاعتقاد الباطن والعمل القلبي وعملوا الصالحات يعني ظاهرا، فجمعوا بين عمل الظاهر والباطن، لذا أتى الإيمان وحده وشمل العمل. فأولئك لهم الدرجات العلى أي الجنة ذات الدرجات العاليات والغرف الآمنات والمساكن الطيبات. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال أنبأنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج الأنهار الأربعة والعرش فوقها فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. أنهار الجنة الأربعة يعني ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال النيل والفرات وسيحون وجيحون، قال 4 أنهار تفجروا من الجنة النيل والفرات وسيحون وجيحون، وكذلك يعني كما في كتاب الله تعالى الجنة فيها يعني أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل يعني كذلك. اللهم في التي يقال لها بلاد ما وراء النهر اللي هي الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي هذه، فتمر في هذه الأنهار اللي الماء من رحي بخارى وطشقند وسمرقند والمناطق هذه من أنهار الجنة يعني. في الحديث قال يعني أصلها ومنبعها، يعني أصلها ومنبعها من الجنة، فكأن يعني أصل هذه الأنهار الماء الذي نزل يعني ونبعت منه هذه الأنهار من الجنة، لكن الشيء الذي يكون في الجنة إذا نزل إلى الأرض يعني اختلفت صفته وهيئته، يعني مثل الحجر الأسود كان أشد بياضا من اللبن، فلما نزل إلى الأرض يعني سودته الخطايا، فكأن هذا الماء يعني هو أصله ومنبعه كان من الجنة. وهناك يعني في الجنة يعني هذه الأنهار بهذه الأسماء موجودة في الجنة، يعني الجنة فيها نهر النيل والفرات وسيحون وجيحون يعني موجودة في الجنة أيضا. سبحان الله. وفي الحديث أيضا الجنة فيها بحر يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني فيها بحر الماء وبحر اللبن وبحر العسل وبحر الخمر، أربعة أنواع أيضا اللي هي بحر الماء واللبن والعسل والخمر، ومنها تفجر الأنهار يعني هذه البحار ويتفرع منها أنهار يعني وتخرج منها بأمر الله. الكوثر هذا نهر للنبي عليه الصلاة والسلام، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من ريح المسك، هذا نهر جعله الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذا النهر يعني يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر يوم القيامة، يعني هو نهر في الجنة ويصب في أرض في الحوض في أرض المحشر ويشرب منه المؤمنون. يعني فهنا الأنهار الأربعة فيحتمل يعني اللي هي النيل والفرات والسيحون والزيحون، ويحتمل أيضا اللي هي نهر الماء واللبن والعسل والخمر يعني والله تعالى. قال والعرش فوقها فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. قال ورواه الترمذي من حديث يزيد بن هارون عن همام به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال كان يقال الجنة 100 درجة في كل درجة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فيهن الياقوت والحلي، في كل درجة أمير يرون له الفضل والسؤدد. سبحان الله. قال وفي الصحيحين أن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك منازل الأنبياء؟ قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي السنن وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما رضي الله عنهم. قال وقوله جنات عدن أي إقامة، معنى عدن أي إقامة، فهو اسم للجنات ووصف لها كذلك، يعني هي جنات عدن يعني جنات إقامة وخلود، وهو بدل من الدرجات العلا من أو بدل من الدرجات العلا، لأن الله تعالى قال إيه فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن، فهي يعني تفسير وتوضيح للدرجات العلا، ما هي الدرجات العلا؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، وذلك جزاء من تزكى أي طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك وعبد الله وحده لا شريك له، واتبع المرسلين فيما جاءوا به من خبر وطلب. يعني الرسل جاءوا بأخبار وطلبات، الخبر يعني الواجب تجاهه هو التصديق، يعني الرسل أخبروا بأشياء فالواجب هو التصديق، والطلب هو الأمر والنهي فالواجب هو الاتباع والامتثال يعني بفعل المأمور وترك المنهي. كيف من خير؟ النسخة عندي خبر، لعل خبر تكون يعني أوضح، يعني التصديق، التصديق بالأخبار والطاعة في الطلب، يعني يعني نقول حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته يعني تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، يعني هذا من حقوق الناس. ثم يقول سبحانه: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. قال يقول تعالى مخبرا أنه أمر موسى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أي يسري بهم في الليل ويذهب بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة، يعني ذكر الله تعالى هذا الموقف مجملا في هذه السورة وبسطه، يعني فصل أحداثه في سور أخرى. وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب، فغضب فرعون غضبا شديدا، يعني كان موسى عليه السلام اتفق مع بني إسرائيل أن يتجمعوا في الليل في موضع معين، وفوجئ فرعون وقومه في النهار إذا بمصر ليس فيها أي أحد من بني إسرائيل. فغضب فرعون غضبا شديدا وأرسل في المدائن حاشرين أي من يجمعون له الجند من بلدانه ورساتيقه، والرساتيق اللي القرى التي فيها الزروع، يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. ثم لما جمع جنده واستوثق له جيشه، يعني اجتمع له الجيش، ساق في طلبهم، بدأ يسير لملاحقة بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين أي عند طلوع الشمس. فلما تراءى الجمعان نظر كل من الفريقين إلى الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يعني هذه الآية في سورة الشعراء فيها تفصيل لما أجمل هنا في سورة طه. ووقف موسى ببني إسرائيل البحر أمامهم وفرعون وراءه، فعند ذلك أوحى الله إليه أن يضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فضرب البحر بعصاه وقال انفلق بإذن الله، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم. وأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يابسا كوجه الأرض. الله تعالى أرسل ريحا شديدة شقت البحر وجعلته يعني فيه طرق يسار عليها، ولهذا قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا أي من فرعون، يعني تجمع الماء كأمثال الجبال وبين الماء طرق. ورد في الأثر أنها كانت 12 طريقا على عدد قبائل بني إسرائيل، يعني كل قبيلة كانوا لهم طريق، فانشق البحر والماء يتجمع كأمثال الجبال وبين كانوا بين الجبلين طريق يابس يمر فيه. ولا تخشى يعني من البحر أن يغرق قومك، يعني لا تخاف من فرعون أن يدركك، ولا تخاف من البحر أن يغرقك. ثم قال تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم، أي من البحر، ما غشيهم، أي الذي هو معروف ومشهور، وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور، كما قال تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشاها. فيقول يعني الله تعالى يقول غشيهم من اليم، ما الذي غشيهم من اليم؟ قال ما غشيهم، يعني أي الأمر المعروف المشهور. قال: وهذا كما قال، وكما قال الشاعر: أنا أبو النجم وشعري شعري وشعري سعري. يعني أحيانا يعني هذا في البلاغة أن الإنسان يعني يخبر عن الشيء بنفسه، يعني كأنه لم يجد أوضح منه ليخبر به عنه. يعني أحيانا الإنسان دائما عندما يخبر عن الشيء بخبر يوضحه ويبينه، فكأنه يعني أوضح من أن يحتاج إلى أن يخبر عنه بشيء آخر. يعني فقال: وشعري شعري، يعني فيخبر عن شعره بأنه شعره، يعني يكفي أنك تعرف أن شعر أبو النجم العجلي، فشعره هو إيه؟ هو شعر أبو النجم، يعني هذا كافر في مدحه، يعني ما فيش حاجة أخرى. يعني يقول مثلا: شعري طيب، شعري متميز، بس لو قال شعره هو شعر أبي النجم هذا يعني كافر في مدحه. يعني نعم، تقول مثلا تريد أن تمدح شخصا تقول له: أنت يعني أنت مبتدأ وأنت الثانية خبر، يعني كأنه تخبر به عن نفسه، كأنه يعني شيء معروف ومشهور. قال: أي الذي يعرف وهو مشهور. هذا تفسير إيه؟ فغشيهم من اليم ما غشيهم، وغشي بمعنى غطى، يعني أغرقهم اليم والبحر، وغشيهم يعني غطاهم، يعني غطاهم ماء البحر. قال: وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد، كذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يعني سبحان الله، هذا المشهد كان له تكمل يوم القيامة. فرعون دخل البحر أمامهم وهم يسيرون وراءه في البحر فأهلكهم. يوم القيامة فرعون يسير أمامهم في النار ويلقون خلفه في النار. سبحان الله. نعم، الله تعالى يقول: لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد فرعون فرعون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم. فأتباع فرعون يسير فرعون أمامهم ويسيرون خلفه ويمشي بهم حتى يصل بهم إلى النار، فتدفعهم الملائكة دفعا وتلقيهم فيها، وكما صار بهم في الدنيا إلى الهلاك في البحر، في الآخرة برضو يسير أمامهم ويقودهم إلى الهلاك في النار. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكفونا إن شاء الله.